علا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. عندك علي لو سمحت لي. ايوه ايوه. في سؤال سألته في حلقة ماضية انه اذا استخرت ما طلع موضوع اقدم على الموضوع ولا كيف؟ اذا استخرتي وايش؟ ما ارتحت في الموضوع ولا لاني مرتاحة ولا غير مرتاحة. ايوه يعني لم تشعري بشيء لا بإقدام ولا بإحجام. ايوه لا لا لم تشعري لا بانجذاب ولا بنفور. نعم خلص. الاستخارة اذا كان استخرتي واستشرتي شاورتي وقال لك اهل الخبرة والنصحة ان هذا في مصلحتك وانت فكرتي وخرجتي بذلك واتجهتي الى الله تعالى وصليتي ركعتين استخارة خلص اقدمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إيش يعني هم بالأمر؟ معناها خلص عقد النية عليه أراد أن يفعله. فالاستخارة متى تكون؟ إذا هم، إذا عزم، إذا أراد.